أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما معنى القاعدة الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، مع إعطاء مثال لمزيد من الإيضاح؟ هذه قواعد من القواعد الفقهية، أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن الأصل كما هي القاعدة الأخرى، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالإنسان الذي يقول مثلا في مثل بعض مسائل الطهارة أو مسائل الحل في المطعومات، فالذي يقول هذا حلال بناء على المستصحب من قبل، ليس عنده إلا هذا، فالذي يقول لا هذا محرم مثلا، أو الطهارة تنتقض بهذا الشيء، فهذا نقل عن الأصل، ويدل على أن عنده زيادة علم، على أن عنده زيادة علم، لأن الذي تمسك بالأصل ليس عنده إلا الأصل، الأصل كلنا نعرفه. فالذي يقول مثلا بتحريم هذا الشيء المباح، أصله مباح، أو انتقاض الطهارة بهذا الشيء والأصل عدم انتقاض الطهارة، فالذي يأتي بحكم ناقل عن الأصل فقوله مقدم على الذي يتمسك بالأصل، لكن بشرط أن يكون الناقل عن الأصل مسلم بثبوته، أو إذا كان ثابت بدلالته وأنه فعلا يدل على النقل عن الأصل. هذا تقريبا ما يراد بهذه القاعدة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم لبس خاتم مصنوع من حديد؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه مكروه، فبناء على ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام استنكر على الرجل الذي تختم بالحديد وقال هذا أشد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بينما منهم من يرى أنه مباح على ما ورد في حديث سهل بن سعد في شأن الذي خطب المرأة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالأولى الأمور المشتبه فيها والمختلف فيها أن الإنسان يبتعد عنها، ولا ينبغي له أن يتختم بشيء من الحديد، إما بالفضة أو بمادة أخرى غير الذهب والحديد. أحسن الله عليكم. يقول: المرأة المريضة بكسر في الحوض ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، هل لها أن تجمع الصلوات؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها الجمع والقصر للمريض؟ نعم، يجوز لها الجمع، لكن بصفة معينة، بأن تؤخر الظهر إلى قريب وقت العصر، مثل ما جاء في شأن المستحاضة، ومعروف أن المستحاضة تعتبر في حكم المريضة. المستحاضة التي ينزل منها الدم دائما، وهو عبارة عن نزيف، وهو مرض ليس حيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وجهها، قال: إن استطعت أن تؤخري الظهر وتقدمي العصر فتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء وتغتسلي لهما غسلا واحدا فافعلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمريضة أيا كان مريض مرضها أو مريض، فيأخذ بهذه الرخصة فيؤخر الظهر إلى قريب من وقت العصر، والوقت ولله الحمد في كثير من البلاد معروف، ووقت الظهر بدايته وبداية وقت العصر معروف، والمغرب والعشاء كذلك معروف بهذه التقاويم المنتشرة والساعات وغيرها. فإذا بقي على وقت العصر مثلا ربع ساعة، الوقت الذي يرى أنه كافي في حقه، فيتهيأ ويتوضأ ثم يصلي، بحيث أنه إذا انتهى من صلاة الظهر مثلا يكون وقت العصر قد دخل، يعني دقيقة دقيقتين أو شيء من هذا، فيصلي العصر بوضوئه لصلاة الظهر، وهكذا المغرب والعشاء. نعم. الأخ يقول: إن تيمم لأن الوضوء يشق عليه، الله سبحانه وتعالى قد يعني أرخص لمن هذه حاله، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان يقول: بل أتيمم وأصلي كل صلاة في أول وقتها، ويتيمم، فإذا كان التيمم أرفق به والوضوء يشق عليه فقد رخص له فيها، بل الوضوء أولى وأفضل، لأن كونه يتوضأ إذا كان الوضوء يعني يستطيع لكن بنوع من المشقة، فوقت الصلاة هو وقتها، هي مسألة استحباب تقديم الصلاة في أول وقتها استحباب، فهنا العصر لا إشكال قدمها في أول وقتها، كل ما في الأمر أخر الظهر إلى آخر وقتها، والمغرب صحيح أخرها إلى آخر وقتها ولكن قدم العشاء، وإن كان تأخير العشاء أفضل لكنه قدمها في هذه الحالة ليتمكن من الطهارة بالوضوء بدلا من التيمم. ولا شك أن الطهارة بالأصل أفضل من الطهارة بالبدل، خاصة إذا كان عذره ليس عذرا يعني قويا مانعا. أحسن الله عليكم. يقول قول تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يقول ما هو الشيء الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه المفسرون في شأن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنهما، ومعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتبنى زيدا على حسب ما كان في الجاهلية، وحتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، كان يدعى زيد بن محمد، فلما نزلت الآية صار زيد ينسب إلى أبيه أسامة بن زيد، فزيد صار ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة. فالرسول عليه السلام يعني كان يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين حلية زواج الإنسان من متبناه في الجاهلية، لأن هذا التبني لا أصل له، بحيث أنك لا حرج أن تتزوج ابن زوجة من كنت تتبناه، لأن هذا التبني خطأ، فأراد أن يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام كان يستحي من الناس أن يعني يقال هذا، يعني يخشى الناس من قالتهم وقيلهم، والله سبحانه وتعالى قال والله لا يستحي من الحق، فهذا حق ما يستحي منه، لكن لعظيم حيائه عليه السلام كان يخفي هذا الشيء ولا يريد أن يقحم نفسه بهذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، يعني زوجه زينب، ولذلك تفتخر رضي الله عنها بأن الله سبحانه وتعالى زوجها بالنبي عليه الصلاة والسلام من سبع سماوات. هذا يعني شيء مما أذكره في شأن الآية، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول اتصل بي كفيلي وقال أعطني 1000 ريال، فقلت له ليس عندي شيء، قال سوف أبلغ عنك هروبا إذا لم تعطني بدون أي مقابل، فإذا أعطيته هل ذلك حرام أم لا؟ أرجو أن لا يكون هذا، إذا كان هذا فهذا أعوذ بالله، يعني أكل لأموال الناس بالباطل وسحت وحرام واستغلال للمغترب الفقير المحتاج، فهذا أرجو أن لا يكون كذلك، إذا كان هذا فليتق الله هذا الرجل، ليتق الله، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فلا يجوز التهديد بإبلاغ كاذب، وهذا نسمع كثير للأسف من بعض المؤسسات وبعض الأشخاص يستغلون ضعف العاملين لديهم، فليتقوا الله في هذا، فليتقوا الله وقد يسحت وينتصر الله سبحانه وتعالى لهذا المظلوم. فدعوة المظلوم مر بنا في دروس كثيرة أنها من أخطر ما يتعرض له الظالم. بالنسبة للمظلوم الشكوى إلى الله، إذا كان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وقد يتقدم، فلا يحسن مسكين أن يبلغ شكواه، أو قد يشغله ويضيع أوقاته، ومعروف الإجراءات الإدارية والأخذ والرد، فكونه يدفع هذا الشيء هو يدفعه من قبيل الدفاع عن نفسه، مثل قاطع الطريق، إذا اعترض لك قاطع طريق من الحكم أنك ما عندك أحد ينصرك، فتتخلص منه ببعض مالك لي يعني تحفظ نفسك، فهذا المسكين قد يضطر أن يدفع هذا الشيء، لكن هذا لن يعني يبارك له في هذا المال، وهذا الأخ ربما يعوضه الله، أو أن الله يفتح على هذا الإنسان ويعظه من يعظ ويذكره من يذكره فيتق الله ويعيد المال لصاحبه. صلى الله عليكم. يقول: هل تحرك جبل أحد خلف سيدنا حمزة رضي الله عنه عندما رادوا أن يدفنوه في البقيع؟ بالبقيع ما أعرف هذا، لكن حمزة رضي الله عنه والشهداء شهداء معركة أحد معروف قبورهم في الموضع الذي بجوار جبل أحد، وأحد ورد أنه اهتز، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أثبت إنما عليك نبي وصديق وشهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: من الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأين قتل وأين قبره الآن؟ معروف أن علي رضي الله عنه قتله فرد من الخوارج عليه من الله ما يستحق، عبد الرحمن بن ملجم، وبناء على ما شحن به من الضلال كيف أقدم هذا الإقدام الظالم، كيف يعني تغيرت أفكاره لدرجة أن يتدين إلى الله ويتقرب إلى الله بأن يقتل ولي من أولياء الله علي رضي الله عنه. فعبد الرحمن بن ملجم هذا في الكوفة، موضع في العراق معروف، لكن قبر علي رضي الله عنه من حكمة الله في قبور الصالحين والأولياء أنها أكثرهم لا تعرف مواضع قبورهم وعميت، وهذه حكمة، وإن كان الشيعة يدعون لكنها دعاوى باطلة، ولا يكاد يعرف موضع القبر تماما، لأنهم السلف ما كانوا يعتنون بهذه الأشياء في الصدر الأول، ما بدعة التعلق بالقبور، وما كانت حتى اندرست هذه القبور، اندرست وصاروا لا، فما هناك معروف في الدنيا إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض قبور الصحابة وآل البيت في البقيع أيضا لا تكاد تثبت، حتى قبر عثمان لا يدرى، منهم من يقول هو الموضع الآن مشهور، وبعضهم يقول لأنه دفن سرا بناء على الفتنة التي كانت، فإنما هو في الكوفة، في أرض الكوفة، في أرض العراق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاة الظهر والعصر وهو في الطريق؟ بل يستحب له، الصحيح أن المسافر يستحب له أن يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها لكن يقصرها، هذا استحباب ليس مجرد جواز. أحسن الله عليكم. يقول: يستدين مني البعض وأستحي أن أردهم، والبعض لا يرد ويماطل، والبعض عند الأجل يريد أن يسقط الدين وأنا دخلي بسيط، فهل من توجيه؟ الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا لا شك أنه عند بعض الإخوان هداهم الله يفسدون على أنفسهم ويفسدون على غيرهم، فليتقوا الله. فإذا استدنت من أخيك واقترضت، خاصة قد يكون هو نفسه مثلك أو قريب من حاله من حالك، لكنه رجل كريم لا يرد، فكونك تماطل أو ربما يجحد، أو إذا حان الأجل أسقط لكذا، كأنك تتعامل مع تاجر كبير، أو فهذا الحقيقة ما يليق بالمسلم، يعني أحسن إليك وأعانك ويسر لك ودفع لك شيء، فينبغي أن تكون أمينا في الأجل، إذا وعدته بعد شهر بعد شهر بعد سنة بعد سنة، وتذكره أيضا، هذا مما يغفل عنه المستدينون الكرام، تجدهم بين وقت وآخر يتصل بصاحبه ويقول: لعلي تأخرت عليك، لعلي كذا وكذا، يجد صاحبه يستحي، هذا طيب من حسن الخلق. وبعضهم ما قد يكون ناسي، وهذه غفلة سيئة، أو يتناسى، وهذا ليس من كريم الخلق. فمن الإحسان ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده أيضا أن تشكر صاحبك وتثني عليه، وبين وقت آخر تذكره وتطمنه أنك ما نسيت وأنك ما تجد ما فيعذرك في هذه الحالة، ويحسن الظن بك بدلا من أن يسيء الظن بك. أحسن الله عليكم. يقول: إذا صليت قيام الليل أدعو في كل ركعة بدعاء، حيث إني أقسم الدعاء على عدد الركعات، والدعاء ليس بمأثور إنما هو من عندي، هل هذا جائز؟ إذا كنت مطمئن إلى أن صيغة الدعاء التي تقولها صحيحة ما فيها أخطاء فلا حرج، لكن الأولى الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات القرآنية الكريمة يعني معروفة، وكونك تتشاغل بهذا أفضل من أن تتشاغل بدعاء أنت تؤلفه وقد أو ألفه غيرك وقد يكون فيه شيء من التعدي، فأفضل وأبرك وأكرم أن تدعي بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما صح وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أو من الآيات القرآنية على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة، ولا في تلاوة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها، لكن دعاء تدعو دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا وهكذا الآيات التي فيها دعاء كونك تدعي في سجودك وركوعك لا حرج، هذا أفضل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.